بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. والبتاع بشغل فاحنا فضلنا ان احنا يعني ننهي بالكلام على الدولة العثمانية حتى تركيا للوقت الحالي. ايه سبب اهمية الكلام عن تاريخ الاتراك؟ هو ده محل الاهتمام. بس حضرتك انا بسمع الناس عندها تعمل اختبار على الناس صح؟ ايه؟ اختبار الدورة بما مرفوع على الشبكة. لسه ما يعني ما فيش تفاصيل عنه لكن هو بيبقى حاجة بسيطة جدا. اعمليهم صامت البنات اللي في المطبخ دول ياكلوا هم سكين. بنهاية العصر العباسي الأول يكاد يكون انتهت الحكم المركزي للعرب. العصر العباسي الأول في خليفة ممكن تتحرك انت تتحركي لأنه هو مش هيتحرك أو تعالى هنا نشيل. بنهاية العصر العباسي الأول خلاص آخر مرة كان في خليفة عربي بيحكم خلافة ممتدة من أقصى المشرق لأقصى المغرب. خلاص الصورة دي انتهت بنهاية العصر العباسي الأول. أمال إيه اللي ظهر لنا بعدها؟ فكرة الانقسامات الداخلية. إن إحنا عندنا خلافة عباسية موجودة، في إمارة أموية موجودة في أقصى الأندلس، بعد كده هيحصل إيه؟ تظهر دول منفصلة. يكاد العصر العباسي الثاني ينتهي وإحنا عندنا مثلا أكثر من 10 دول منفصلة. خلاص إما على التوازي إما على التوالي. يعني في مكان واحد تظهر فيه أربع دول ورا بعض كل دولة تقضي على الدولة، بس الجديد فيها إيه؟ إن هي مستقلة شبه مستقلة عن الخليفة. خلاص فباللغة أكثر معاصرة يعني إن بيحصل خلل في الاجتماع السياسي. بدل مكان أيام الراشدين هو خليفة واحد ورقعة بسيطة، بعد كده الخليفة الراشد ده بقى موجود خليفة واحد ورقعة كبيرة، بعد كده في دخلنا على عصر الملك من أول سيدنا معاوية ملك ضخم جدا وبرضه خليفة واحد. العصر العباسي الأول لا، ده خليفة ماسك حتة كبيرة قوي والدولة أموية. بعد كده فشل هذا النسيج الاجتماعي إن يظل إيه؟ متصل. فهنلاقي مثلا دولة طاهرية، الدولة الصفارية، الدولة السمانية، الدولة القرخانية، الدولة البويهية، الدولة الغزنوية، دي كلها دول نشأت فين؟ في آسيا في أقصى المشرق. على في المغرب عندنا الدولة الطولونية، الدولة الحمدانية، الدولة الإخشيدية، الدولة الفاطمية، الدولة الأغلبية، الدولة الإدريسية، الدولة الرستمية، الدولة الأموية في الأندلس، كل دي موجودة والخليفة العباسي موجود. فالاجتماع السياسي حصل فيه إيه؟ بعض الاضطرابات، تفكك تفكك تفكك لغاية ما الدول دي هتنحدر بها الأمور لدرجة تكونوا إمارات صغيرة. يعني إيه؟ أتابك حمص الموصل، الإمارات الصليبية على الساحل، إمارة الرها، إمارات كمان يعني مش حاجة بقى دولة كبيرة، لا ده حتت إيه صغيرة. الوضع ده هيستمر لغاية ظهور بقى إيه النخب العسكرية القوية. إيه النخب العسكرية القوية؟ عندنا بالأتراك نخبة عسكرية قوية، الأيوبي ومماليكه نخبة عسكرية قوية، الموحدين والمرابطين برضو نسخة نسخ عسكرية قوية. في الآخر آخر الأمر هتقول إيه؟ إن هذه الدول هتظهر قوة عسكرية ضخمة تبتلع جزء كبير جدا. المماليك الأيوبي هيتوسعوا فياخدوا مصر والشام وساحل الحجاز وحتة من العراق وحتة من جنوب تركيا ويقربوا من إيران، دي دولة المماليك. بعد كده الدولة الصفوية هتاخد جزء من فارس وتتوسع برضه في مساحة ضخمة. بعد كده العثمانيين هيظهروا. هنا يبدأ السؤال اللي هو من أين أتى العثمانيون؟ آخر عنصر تركي ظهر قوي بان الخلافة العباسية في العصر الرابع اللي هم السلاجقة الأتراك. السلاجقة الأتراك قبائل تركمانية مهاجرة هتستقر في الحتة اللي احنا حاليا ما بين أكنها سوريا وتركيا،

الحاجة مش هتمس حقوق ناس تانية أو حاجة زي كده. تمام؟ فالدولة العثمانية النشأة واحد فكرة الجهاد صار في صورة الانتشارية والسبائية مهنة. اثنين فكرة الهرمية بتاعت المناصب الديانية دي أثرت جدا على وظيفة الدين نفسه أو مدى علاقة السلطان بالفقيه. الأخطر على فكرة المذاهب نفسها الاختيار، لأنه الأحناف الأتراك أحناف بالجملة ماتوريدية بالجملة، يعني أحناف في المذهب في الفقه ماتوريدية في الاعتقاد بالجملة خلاص. ففي الغالب الناس كده. وبعد كده طبعا في حركات صوفية كثيرة جدا، لكن أشهرهم على الإطلاق النقشبندية والبكتاشية هما الأشهر والأكثر انتشارا في الدولة العثمانية. في طرق تانية في طرق تانية كثيرة، بس دول هما إيه، هما الأساس. والماتوريدية تعتبر الماتوريدية اعتقاد زي المذاهب. احنا عندنا مذاهب الفقهية السنية اربع مذاهب المشهور، وفي بعض الحاجات على الهامش زي الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، دول المذاهب السنية الفقهية الاربعة المشهورة. في مذاهب سنية اخرى بس مش معتد قوي بيها في الخلاف زي الظاهري خلاص والاباضي. المذاهب العقدية اللي داخل اهل السنة اللي بينتسبوا للسنة، يعني الاشاعرة والماتوريدية والحنابلة بالجملة، دول الثلاثة. بعد كده طبعا في جواهم تفاصيل نفسهم، يعني الأشاعرة مذهب كبير بس جواه تيارات مختلفة، بس في الجملة أشاعرة. والأشاعرة ثلاث أطوار ثلاث مراحل، مش فكرة المراحل، فكرة ان المذهب نفسه زي المذهب الفقهية واسع. الماتوريدية نفس الحكاية، الحنابلة نفس الحكاية. لا عند النسبة لما بنكون بننسب في مقابل التشيع او الرد بيخش طبعا معهم المعتزلة وبعض فرق الخوارج وغيره في الاعتقاد حتى. ليه؟ لانه هو بيبقى عنده مشكلة في مسألة بس هو في الجملة مش موافق للروافض، مثلا سب الصحابة وتكفيرهم او غيره. تفضلي. لا خارجي فقهي عقدي. وفي الاصل النشأة هم نشأتهم القديمة جدا خوارج في الاصل، كانوا موجودين في المغرب وموجودين في عمان، وبعد كده زالت دولتهم اللي هي الدولة الرستمية، زالت الدولة على يد الفاطميين وتبقت في عمان. ليهم أئمة هناك مستقرين من فترة، وبعد كده كانت الدولة العباسية أحيانا تقوى وهم أضعف فتاخدها منهم، بس هم ما زالوا حتى الآن عمان إباضي حتى الآن. يعني محسوبين على أهل السنة بالجملة، بالجملة يعني دون الدخول في تفاصيل. يعني هي كانوا على اسم الشيعة، يعني الزيود مثلا الشيعة الزيدية مثلا في اليمن دول الشيعة، لكن ما حدش بيصنفهم مثلا، وان كانوا قريبين من اهل السنه في الاعتقاد وفي الفقه لكن شيعة خلاص. سمعت ان الامام الشوكاني كان اصله زيد، كان ده صحيح؟ صحيح. هم معظم اليمن يكثر جدا فيها الزيود. اتفضل يا مولانا. الله يخليك. هم لهم دوله من قديم، من قديمه جدا، يعني في اليمن الشوكاني والصنعاني وغيره كانوا زيود. تمام. نرجع تاني. فالتوحيد ده، توحيد الناس على مذهب عقدي او فقهي او بتاع ده عامل دخيل على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بحكم ان هي جت توسعت في هذه المساحة بحكم الخشونة، مفيش دولة بتفضل ايه خشنة على طول. فمن اول 1300 لغاية 1550 الدولة العثمانية تقريبا ما خسرتش غير معارك معدودة تعد على اصابع اليد الواحدة 250 سنة، كل معاركه كسبها. طبعا انجازهم الاضخم على الاطلاق، الاعظم على الاطلاق دخولهم القسطنطينيه، وهي كانت المسلمين حصروها تقريبا مثلا 9 حصارات منذ الفتح الاول، يعني سيدنا معاويه حصرهم مرتين، سليمان بن عبد الملك حصرهم مره، اخوه مسلمه كان محاصرهم، بعد كده هارون الرشيد في الخلافه العباسيه كان محاصرهم، بعد كده يعني كم الحصارات اللي ضربت عليهم على مر التاريخ كبيره جدا ولا حصار نجح. الكلام ده من ايه؟ من بدر خالص، من 700 يعني اتفتحت 1400، يعني مثلا المسلمين قعدوا 700 سنه بيحاولوا يخشوا، 700 سنه مفيش مره قدروا يخشوا القسطنطينيه. العثمانيين لسبب طبعا توافر المدافع، هم العثمانيين خشنين بس ما كانش في بدايتهم معاهم معارف ضخمه، والمسلمين بحكم الاسلام ما كانش مهتمين قوي بصناعه اجسام معدنيه قويه متجانسه. النصارى كانوا متقنين جدا لده بسبب الاجراس الكنائس، فعشان انا اعمل لك جرس كبير ده لازم تكون انت بتعرف تصب تسبك حاجة بالحجم ده ومتجانسة وفيها كيرفات وميول وبتاع وتظبط يعني ايه. فالصناعة دي كانت فالعثمانيين وعروا ايه خدوا كام واحد من المحترفين في صناعة الاجراف وايه خدموهم على تصنيع المدافع وبدأوا يعملوا ايه مدافع حجم كبير. ثم غيروا التقنية طبعا زمان ما كانش لسه الوعي التصنيعي انه يعمل حاجة ستاندرد. فكان كل ورشة بتطلع مدفع مقاس لسه ما كانش حصل تقييس. ما فين العثمانيين طبعا بعد كده مع الوقت هيتوسعوا جدا في صناعه المدافع مع ان هم كانوا بيلعبوا سياسه بشكل ممتاز كانوا بيتلعبوا بالامراء بيزنطه ساعدوا اخ على اخ بتاع مش عارف ايه فكان نفوذهم قوي جدا عليها قبلها ب 100 سنه ولا حاجه. بعد كده قال لك لا خلاص نخش نجتاح. وكان الاجتياح يعني متعب جدا من الناحيه العسكريه ليه اضطروا يعملوا حاجات يعني من الناحيه العسكريه المحض ما كانش متخيله ان هو ينقل المدافع على الفر وسفن صغيرة على البر ينقلها عمل لها خطوط نقل خشبية وعليها زيوت مع قوة ضخمة جدا مع استخدام حيوانات وثيران عزكم الله عشان ينقلها يروح لهم من حتة لأنه قفلوا عليه البحر. هم كانوا على عادتهم من قديم حتى من أيام الفتوحات الأولى كانوا لما بيحسوا أن المسلمين جايين بقوة بحرية ضخمة كانوا بيرموا سلاسل ضخمة جدا فبتعيق الملاح سلسلة. فأنت جاي بسفينة السفينة دي هتيجي تكمل فانا عامل سلسلة اول ما تيجي عندي حتة معينة بشدها فانت ما تعرفش تقف واقعد انا بقى ايه اللي معاه كرة نار يرميها اللي معاه كلمة اللي عايز يشتم يعني فانت مش ممكن تتجاوز بحر. فهم وحتى هم دمروهم عدد كبير جدا يعني الدولة العثمانية حاولت في الفتح يخشوا بحري القسطنطينية دمرت لهم جزء كبير جدا من السفن لكن هم فاتخذ في اذهانهم فكرة نقل المدافع والسفن على البر ورحوا لهم من حته تانية بصحي الصبح ليه ليهم على البر فبقيت المعركه مختلفه تماما. طبعا مع المدافع كانوا عاملين مدفع يعني اللي هو ايه عشان يهدوا حفره بس يعملوا نقب في السور عشان يعرفوا يخشوا. بعد كده وكان مقاومه اوروبا من ناحيه المشرق انهارت العثمانيين انزاحوا ال 250 سنه بقول لك احنا بنقول الاولانيين دول قعدوا يعني قعدوا 100 سنه بعد فتح القسطنطينيه ما بيخسروش معارك عسكريه وده حاجه. لكن هنا المفاجاه على راس ال 1552 ولا حاجه الاسطول العثماني كله هيتم تدميره على بكره ابيه تقريبا لان ما زالت اوروبا من الناحيه البحريه برضو كان ليهم اليد العليا على العثمانيين. مش اخر معركة العثمانيين بعدها بعشرين سنة او خمستاشر سنة دمروا كل اساطيل اوروبا برضو مرة تانية بنوا الاسطول من اول جديد مرة تانية وعجنوهم لكن من اول 1550 بدأت اوروبا يتقال في التاريخ ان اوروبا كسبت الدولة العثمانية ومعركة ضخمة دمرت اسطولها كاملا. حصل الكلام ده هستمر 100 سنة تاني كمان معانا لغاية بالدقة 1664 او 1664. هو دول ايه اللي دمرتهم اوروبا على كل اوروبا مستمرة كان ساعتها طبعا لسه التشكل احنا كل ده بنتكلم في 1500 يعني كانت الدول القومية الحديثة ما كانش نشأت اصلا فكان اوروبا بتكلم احنا على امارات يعني مثلا مين الامارة القوية جدا بحريا اللي هي لو كانت حرب بحري بتوزن اي كفة وهيقعد الكلام ده يقعد معانا 100 سنة كمان ولا 200 سنة البندقية لوحدها اللي هي اللي دمرت الاسطول البندقيه اماره البندقيه جزء من ايطاليا فينيسيا بس دي بلد دلوقتي مدينه ساعتها كان لها اساطيل وتجاره وبتاع عشان كده يقول لك ايه مثلا المسلمين خسروا 1517 دي والبحريه عند ساحل الهند وجنوب واليمن مين اللي كسبهم جزء من اساطيل فينيسيا البندقية وجزء من أساطين الإسبان والبرتغال أو البرتغال. فهو لأ يعني هي حاجة بالتاجر فمعها سفن كتير وكان طبعا لسه إيه الدول القومية الحديثة ما نشأتش. فعندك إمارة زي جنوة إمارة زي فينيسيا الإمارات دي كانت قوية قوية جدا ولسه تشكل الدول القومية الحديثة ما حصلش. فالمسلمين بقى بيعملوا إيه المجر أسرة الهابسبرج بعد كده في النمسا بعض أمراء في ألمانيا بعض أمراء في إيطاليا بعض أمراء في فرنسا صربيا البوسنة الحتت دي يعني كل ده متفكك. طبعا الدولة العثمانية كانت بتجيد ضرب كل هؤلاء الأمراء ببعضهم البعض وإيه بعد كده تخرج ببلد جديد. فهم خدوا اليونان وخدوا ألبانيا وخدوا صربيا وخدوا الجبل الأسود وخدوا بلغاريا والمجر وحصروا فيينا مرتين حصار ضخم. فكان يعني الدولة العثمانية خلاص خدت القسطنطينية ومرمية جوه أوروبا وبتحرك بر وبيحشد ليه قوات ضخمة جدا. أحيانا كان يجتمع لخيالي أوروبا، أوروبا يعني برضو الكتلة البشرية بتاعتها مش ضخمة قوي، فكان العثماني أحيانا بيحشدوا 300 ألف مقاتل في معركة واحدة. وكان هم بدعوا بدعة عسكرية استراتيجية إن الدولة العثمانية كانت الجيوش دي في وقتها كان لسه برضو التفكير الاستراتيجي كان الجيش يتحرك ياكل منين ويشرب منين من البلد اللي هينزل عليها، كان بيبقى مخرب جدا. حتى في الحملات الصليبيه كان كده، اي حته ينزل ياكل ويشرب ويعربد اللي بعد. العثمانيين كانوا ايه، عملوا حيله عسكريه جديده استراتيجيه كان قعدت فتره هي اللي خلى الجيش العثماني مرعب. كان بيعملوا ايه، يعملوا خطه يقول لك دي هتكلفنا قد ايه الحمله دي، 4 شهور، يروح حاسب على في الدواب واكل الجنود وبتاع، ويروح محضر مؤونه ده كله ويلحقها بالجيش، فمعاه لوجستيات لمده 4 شهور 5 شهور، فبيروح حط على اي حد ولو يمشي في اي حته بقى صحرا بحر اي حاجه بيروح مع اكل وشرب وخيل وكل حاجه ليه للدواب. لو ليه حاجه اضافي كان بيع بغنائم، لكن انا اصلا رايح رجال حكي معايا. فكانوا هم يعني هم من ناحيه العسكريه ومن ناحيه المدافع ومن ناحيه التدريب ومن ناحيه القوى البدنيه قعدوا فتره يعني لغايه 1660 كانت الدوله العثمانيه اقوى قوه موجوده في اوروبا. المفاجاه بتحصل فين بقى؟ في تغيرات بسيطه بتحصل داخل اوروبا، في تغيرات بسيطه بتحصل داخل الدوله العثمانيه. دايما يقول لك التغيير البطيء من عامل انهيار المجتمعات، ليه تغيير بطيء انت ما بتعرفش ترصده؟ انت بترصده لما بيكون ظهر. يعني انت ايه، عندك املاح، نسبه الاملاح في جسمك اختلت شويه، انت بتحس انها اختلت اما عظمك توجع، رجلك توجع، ضهرك توجع. واحد عنده سكر، ده معناه ان الخلل ده قاعد ايه، خلل بسيط بس متراكم لغايه ما وصل. امتى الغرب بدا يهيمن؟ هو نفسه اتفاجئ، ايه ده احنا طلعنا اقوياء كده، يعني هو مره واحده الغرب فوجئ ان احنا اقوى منهم. يعني الدوله العثمانيه لما خسرت 1550 المعركه البحريه الكبرى دي، خسرت اسطولها. الدول الاوروبيه يقول لك قعدوا فتره احنا كسبناه بجد، دمروا الاسطول كله، يعني هزيمه ما حق. حتى يقال ان قائد البحريه العثماني كان قاعد مع حد من الاوروبيين فحسه قاعد بتناكه شويه معاه بعد المعركه، لانه فقال له احنا هذه تشبه لحيه الرجل يحلقها فما تلبس ان تخرج، يعني انتم ما عملتش حاجه. وبالفعل الدوله العثمانيه يعني وصلوا الليل بالنار، الخليفه العثماني حول ساحه القصر بتاعته بجنينه فرش. ليه؟ بيعملوا سفن وبيعملوا لهم مدافع على يد اعمل هذا انفخ. وبالفعل هو صدق، بعد كده هم دمروا جميع الاساطيل تاني كلها اللي حربتهم كلها دمروها تاني. بس كان السؤال بقى ايه، مدام هم قدروا يعملوا كده ان حصل، مدام حصل يبقى يبدو ان في خلل. ما حصل الخلل ده؟ طبعا احد يقول لك يبقى خلل عسكري، خلل في النظم، خلل في العقيده، خلل في كله. في كتاب لطيف جدا لحد عايز يتتبع ايه اللي حصل وان كان الراجل فيه علماني يعني بس كلامه دقيق شويه بالنسبه كبيره، خليل انجليك، اسمه الدوله العثمانيه، اظن من الصعود للانهيار اسم الكتاب كده، موجود بديف. خليل انجليك مسلم تركي، معرفش بقى مسلم وفي الأصل المفروض مسلم. لو في حاجة عن المعارف القسطنطينية العسكرية، أي كتاب موسع في الدولة العثمانية، أي كتاب موسع في الدولة العثمانية، لو أنت عايز حاجة عسكرية، حاجة عسكرية لا اكتب بسام العسلي، ده أصلا أركان حرب سوري. طيب ما هو بسام العسلي الأربع مجلد الخمس مجلدات اللي عاملهم ده بيغطي فيهم ايه، اول مجلدين بس الراشدين والدوله الامويه، وبعد كده العباسيين والمماليك والعثمانيين، فهو مغطي كله. بس عامل عسلي عامل فن الحرب دي الاستراتيجيه. اتفضل. الدكتور مش راغب السجاني مش عارف مع قصه الاسلام، كان بيتكلم عن الدوله العثمانيه شيء من التفصيل. والله احنا يعني احنا بنحاول لما بنحيل في الدوله العثمانيه بنحاول نحيل على حد يكون اكثر دقه من الدكتور راغب السجاني ومن الدكتور الصلابي. هو الدكتور السجاني في الاساس مش كده تعب بس تعبي، هو مش دقيق قوي في جملة. لا جملة تلا. وبالذات في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هو اللي بيتكلم عنها كتب أولية دقيقة بسبب حكم التخصص محمد سويل طقوش. محمد سويل طقوش ليه كتاب كامل اسمه الدولة العثمانية. محمد سويل طقوش تخصص الدولة العثمانية. فمراجعه كويس. محمد سويل طقوش. طبعا دار النفائس. لو حد عايز حاجة مصورة كويسة أطلس المغلوث بتاع الدولة العثمانية كويس جدا. الأطلس أطلس دكتور سامي المغلوث بالساء. يعني مثلا هو معلومات بيقولها سياسة مثلا مش صحيح يعني. بيبقى فيها جانب الحس الدعوي الوعظي اكتر من تحري الدقة التاريخية. يعني ممكن ما تبقاش صادقة يعني. او ما تكونش دقيقة يعني. هو الرجل نفسه يظن ان هي صحيحة بس هي مش صحيحة. نستكمل النقطة الفيصلية اللي العثمانيين فيها ادركوا وغيرهم ادرك ان في خلل مهول. حصار فيينا في الاخير. حصار فيينا الأخيرة 664 في عهد اللي هو محمد الرابع. أعدم في قائد الجيش اللي هو مصطفى كبرلو. الدولة العثمانية كان محاصرة فيينا ب 300,000 مقاتل. عناصر تترية وعناصر ترك ويعني جايبين ايه لدرجة ايه وحصار ايه. حصار أوروبا كلها كان بطولتهم. لأنه لو دخلوا فيينا كان هاخدوا الممالك النمساوية والمناطق اللي هي المفروض اللي فيها الهابسبرج وغيره. ولو خدوها كده خلاص يعني هم كده لفوا وهي يعني بقيهم بس يرجعوا ياخدوا الاندلس تاني. يعني قبلوا العثمانيين وهم هنا في فيينا عايز يكمل اوروبا كده خلاص. اول ما يوصل عند مضيق جبل طارق هم العثمانيين تاني ماسكين الجزائر والبحر المتوسط بتاعهم. اقوى اسطول موجود بتاعهم خلاص بقى ايه تاخده تاني هتاخده. يعني ما فيش حد متماسك تاني غير اسبانيا فرنسا هل الهابسبرج او اللي هم النمساويين والحتت اللي بعدين هتعرف بانها المانيا وبريطانيا دي في اخر حتة في القارة. لكن هم ايه الحصار مرعب. الحصار مرعب. الغريب ان هم كان فعلا القوى العسكرية كافية ان هي تفتح فيهم فعلا. قائد مصطفى كبرلو ساعتها هم حصرهم عمل صوبة ذراعة قال لهم يعني كان المفروض يكتحوا. هو سابهم قال لهم انا هفضل محاصركم لغايه ما تسلموني انتم مفاتيح البلد بتاعتكم. فقالوا له احنا مش هنسلم. فقال لهم طب احنا انا قاعد معاكم لغايه ما النباتات تكبر. عمل صوبه يزرع عايز يقول لهم ان هي ايه احنا قاعدين. طبعا لاسباب خلاف سياسي داخلي ما بين قاده الجيوش ومع السلطان مع مش عارف ايه وبتاع حصل تشرذم للقوات دي مع ان اوروبا استنفرت كل قواتها ليه انقاذ فيينا. طبعا التأخر الشديد جدا في الهجوم مع الخلاف الداخلي مع كانت مع طبعا هزيمة ثقيلة على الدولة العثمانية. وكان كانت دايما مورخين يقولوا ان هي بداية النهاية. يعني بعدها الدولة العثمانية خسرت معارك كتير جدا خسرت اراضي كتير جدا كانت وقعت تحت ايديها. بدأت بعد كده تجبر على دفع الجزية يعني انهيار كان مفاجئ للطرفين. في كتاب لطيف جدا لحد يشوف كتاب كبير شويه بس نافع اسمه لماذا يهيمن الغرب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيشرح فيه فكره ان هو الغرب لما بيقي قوه ضاربه ما كانش عارف ان هو بيقي قوه ضاربه ولما العالم الاسلامي ضعف ما كانش عارف ان هو ضعف. لو حد عايز يقرا حاجه اكثر اختصارا طبعا لماذا يهيمن الغرب حلو جدا بس كبير طبعا احنا ممكن يقرا الحضاره لو ما لوش خلق كتب ممكن يشوفوا فيديو فيديوهين الفيديو موجود بتاع المؤلف اسمه نيال فيرجسون استاذ التاريخ في هارفارد حضاره الدوله الكتاب اسمه الحضاره. بيجاوب على ايه السؤال لماذا تقدم الغرب ولماذا انهارت الحضاره الصينيه والحضاره الاسلاميه. هو بيقول كده ليه هو الكتاب معمول فيديوهين حلقتين كبار اسمهم سيفيلايزيشن بتاع نيال فيرجسون. طبعا في اثنين سيفيلايزيشن في واحد اسمه كينيث كلارك بس مش ده اللي مقصوده وان كانوا كويسين وكل حاجه بس اللي احنا مقصودهم نيال فيرجسون. نيال فيرجسون كتاب اسمه الحضاره طبعت شركه المطبعه. هو معمول فيديو بالانجليزي مش عارف حد عامله سبتايتل ولا لا. كان بيناقش ان هو الدولة العثمانية لما بدأت تنهار ليه انهارت الحضارة الصينية بدأت تنهار ليه. والغريب ان هو بيقول وهم بينهاروا كان كل مقدرات القوى معاهم والدول التانية وهي بتصعد

والدول اللي ويضاف ليهم من خارج اوروبا ومش هم مش اوروبيين بالفعل روسيا. طيب مين يسأل الاسئله دي؟ اليابان لما ضربت سواحلها، مصر بعد الغزو الفرنسي، الدولة العثمانية بعد هزيمها وحسين اوروبا احسن منهم في الاقتصاد والعسكرية وبتاع، روسيا قيصرية بعد ما بدأت ايه تشوف التفوق الاوروبي وهكذا، كل ده وكلهم حاولوا يجاوبوا نفس السؤال، لماذا تقدم الغرب ولماذا تخلف؟ كل واحد جاوب. طبعا في هيطلع لنا بقى ايه اربع خمس ست طرق للتحديث والتحديث وتغيير النظم. اليابانيين زي ما احنا يمكن ذكرنا ردود افعال، قال لك احنا بعتوا برضو وفود شافوا العالم كله، جو مصر هنا قال لك شوف محمد علي ده عمل دوله قويه ومشرق دوله شرقيه، شوفوا عمل ازاي، نتعلم منهم خلاص ورجع وبتاع. قال لك والله احنا مش عارفين فعلا، احنا رصدنا حاجات كتير بس مش عارفين ايه السبب، ان هو فعلا حتى المهيمن مش عارف هو هيمن ليه، حتى هو بعد كده ردها لحاجات تانية، قال لك انتوا لو اتعلمتوا انجليزي هتبقوا كويسين، انتوا لو هو نفسه انت على فكره انت بتنخر يا فندم، يعني انت اللي انت عملته انت حتى انت شخصيا بعدين في التحليل الناس بتحاول توصل اسباب التقدم، لكن هو شخصيا مش عارف. هدي اقول لك عشان الثوره الصناعيه، حلو ازاي انت كده؟ ايوه الثوره الصناعيه ليه قامت عندك ما مشيتش حته ثانيه؟ ليه ما مشيتش في الصين؟ ليه ما مشيتش في العالم الاسلامي؟ ليه ما مشيتش في الدول العثمانيه؟ يقول لك اصل عشان عندي احنا فعلا مفكرين ازاي؟ يعني انت من 100 سنه نيوتن في حصار فيينا، كان نيوتن لسه كاتب برينكيزا يعني 1864 بحضر فيينا 1668 يعني بعد 4 سنين كان نيوتن كاتب الموضوع. هدول لك اهو تطوره، نيوتن قاعد اكتر من 100 سنه او 150 سنه الناس مش عارفه تفهم كلامه كويس ومع الناس ما تفاعلتش مع كتاباته، يعني نيوتن كاتب 1668 الكتاب الاساسي بتاعه، الثوره الصناعيه 1760، فاهمين الفرق؟ يعني ففي 100 سنة الناس قاعدة الكتاب جوه ثاني. يعني احنا ايه اللي انت هو اصلا لسه محدش اتفق، يعني محدش خد المعرفة دي وحولها، والحاجات دي موجودة عند العالم الاسلامي موجود من القديم، يعني في حاجات شبه ده كان فعلا موجود عند المسلمين في الكتب بتاعتهم. السؤال سؤال تاني اللي حاول بيجاوب عليه بقى انيار فيرجس بتاع الحضارة ولماذا تفشل الامم، ليه انت قدرت تحول ده لحاجة ملموسة، تحولت لسلاح، تحولت لقوة، ليه انت قدرت تعمل ده وليه غيرك معرفش؟ مش احنا بس، اليابانيين والصينيين والروس والمسلمين بجميع اشكالهم والدولة العثمانية كل ده ليه ما قدرش، وليه 3 4 دول بس في اوروبا هم اللي قدروا يعملوا ده وبسرعة ويحتلوا العالم كله؟ يعني احنا عندنا 11 دولة احتلت العالم كله تقريبا. لا في حاجة غلط. اليابان قال لك احنا مش عارفين هم تقدموا ليه، احنا هنعمل كل اللي هم عملوه. يعني قال لك احنا الرجالة عاملين شعرهم على جنب وشعرهم مش طويل، بص يا ابن الضفيرة وبتاع، وبيلبسوا جاكيت عدد الزرار فيها 9 والزرار كبير واثنين على الجنب، اعمل كده الستات تلبس جيبات، لو سمحت البسوا جيبات. ايه مش ليه معرفش، معرفش هو ايه السبب، ممكن تكون جيبه الموضوع. ممكن يكون هو جيبه اللي عمل الموضوع ده، عشان كده المسلمين واحد يقول لك انتوا بتضحكوا، انت بتضحك هو ده قال قيصر الروسي راجل ايه شكله من عندنا ده ولا ايه، وراح روسيا غلط. راح زار الدول الاوروبيه رجع قال لك ده العيال دي متقدمه قوي. هنعمل ايه؟ قال لك الرجاله كلها بتحلق دقنها. روسيا كان زمان الروس اللهم صل على النبي دفى وبرضه يعني وصحه كل الدهون. شفتوا الروس زمان كان شكلهم ايه؟ قال لك كله يحلق دقنه. يا فندم يعني انت الرحله والتقدم الاوروبي خرجت الدق؟ قال لك هم من غير رحله حلقين الرجاله كلهم كده، فاكيد يعني هي دي اللي صح. دي هو في حد عاقل يقول كده؟ طه حسين في كتاب مستقبل الثقافه في مصر قال لك ايه؟ اوروبا تقدمت او تقدمتش؟ تقدمت، واحنا عايزين نتقدم زيهم خلاص، فاحنا لازم نعمل كل حاجه هم بيعملوها. ماشي يعني الحاجات كويس. قال لك كل حاجه لو عندهم، هو ده نص عباره طه حسين، لو عندهم ديدان في بطنهم احنا المفروض ناخدها لان دي من ضريبه الحضاره، فاكيد الديدان دي جات لهم مع الحضاره فاحنا ناخدها على بعضها. ده قال كده الراجل بتاع حلق الدهون، هو قال بتاع مصطفى كمال الترك قال لك انت بتقلع الحجاب ليه؟ عشان نبقى زي اوروبا. يا بيه ركز، ما هو الحجاب ولو لبست جيبه ولبست قط وعرت شعرها يبقى احنا كده ايه زي ستات اوروبا، يبقى هنتقدم زي اوروبا، اللي هو بيسموها المغالطات المنطقيه. وايه السبب ان دول تقدموا؟ قال لك عشان ما بيصلوش. يعني احنا لو ايه عملناه

إلا تعرضت لاستعمار مباشر 1900 جميع الرقع حاشا أفغانستان وتركيا كله ده خضع للاستعمار المباشر من قبل كفر أصل إزاي؟ خلاص طبعا الدولة العثمانية هي أكتر حاجة منوطة بده لأن هي يكاد يكون كانت المعركة في آخر 300 سنة مع الدولة العثمانية باسم العالم الإسلامي. شو كده احنا بنقول تاريخ الدولة العثمانية تاريخ مهم جدا لفهم ما جرى للمسلمين في آخر 500 سنة. ليه؟ لأنه هو تاريخ الدولة العثمانية حقيقة. يعني احنا بنقرخ للدولة العثمانية وزيادة في آخر 300-400 سنة 500 سنة. خلاص نرجع تاني فترة التحديث ده ايه اللي حصل بقى؟ هنا بقى سؤال الناس بيقول دايما احنا بنحلل ايه؟ احنا 1970 بدأ التحديث 1840 بدأت الثمرات بقى. هي فكرة ايه؟ اكتلال القاني الخليفة اخوانا الفقهاء هتقولنا قانون بحري لو ما عندناش ياخد قانون سويسري هتقولنا قانون جنائي ما عندناش طب الشريعة يقول لك في مسائل مش موجود اجتهدوا قولوا لنا ما فيش اجتهاد طبعا قفل باب الاجتهاد كان ليه مبرر تاريخي ممكن فهمه ليه السلاطين عالم مجنون فعمالين عايزين يغيروا في الديانة فالعالم يقول له ايه تقول له فيش خلاص كان فيه خلص يعني ايه الاحكام كده طب ما تنظروا انتوا لا احنا مش مؤهلين للنظر طب يعني فيش جديد لا مفيش جديد عشان هو بيعمل ايه عايز يقفل الباب عليه عشان ما يعبس هو بالشريعة السلطان بحكم القوة طبعا اللي حصل ايه يعني ده ادى لتجنيد جزء من الممارسة الشرعية هو على الحقيقة هم كانوا قايلين مقفول بس هم كانوا بيجتهدوا على الحقيقة خلاص لكن الاسم كده لغاية ما يجي عند وقت التحديث مع طبعا خلاص بقى نفوذ العالم بينحسر النفوذ العسكري خلاص اتكسر بحكم الدولة العثمانية ضرب الانتشارية وغيره فخلاص السلطان مطلق اليد وبيعمل جيش نظامي جديد وبتاع وبياخد بقى من اوروبا بياخد ايه بدون اي بصيرة بالرغم ان فكريا في ناس كتير جدا في هذا الوقت كان بتقول لهم اخوانا احنا اكيد مش هناخد كل حاجة قالوا طبعا مش هناخد كل حاجة بس المشكلة في ايه ان ايه اللي اخده وايه اللي ما اخدوش دي المشكلة اخد على اني معيار لازم تكون انت فعلا مجتهد زي سيدنا عمر بن الخطاب بتاخد من النظم الادارية بتاعت الفرس اه حصل حاجة حصلش حاجة ليه لان بياخد مجتهد يعني ايه عارف البتاعة تتفك من فين بالظبط وتنزل فين فاهم جدا غير كده يحصل خط يقل ويزيد على حسب مثال لا عشان الناس ما تتصارش ان المسألة كانت يعني الدولة العثمانية معظم اللي كان في ايديهم يقدروا يعملوه حاولوا يعملوه بس كان التغيير اعمق بكثير جدا من هم يعالجوه وقتهم ازاي مثال في طبعا في كتابين يلخصوا معظم الكلام حوالين المسألة فكر عرب في عصر النهضة بتاع ألبرت حوراني و أسس التقدم عند مفكر الإسلام بتاع جدعان PDF أظن الاثنين موجودين PDF كتاب الأول الفكر العربي في عصر النهضة بتاع ألبرت حوراني طبعا أمريكي بس مجنس وأصل فلسطيني أستاذنا الدكتور مشير نافع لو حد يعرفوش أستاذ تاريخ كبير وكان أصلا بتاع بيولوجي بتاع حاجة علمية أسس التقدم الكتاب الأول اسمه الفكر العربي في عصر النهضة الثاني اسمه أسس التقدم عند مفكر الإسلام بتاع فهمي جدعان فبيقول لي ألبرت حوراني بأنه فلسطيني ودكتور مشير فلسطين فقابله قال له أنت بتدرس إيه قال له كذا قال له سيبك من كلام أنت بتدرسه ده درس تاريخ فحول عمل كريشيفت درس تاريخ وقعد يدرس 15 سنة في بريطانيا تاريخ أستاذ تاريخ كبير ما بيه تخصص أستاذ دكتور تاريخ عارفين السلسلة بتاعت الإسلاميون اللي كانت في الجزيرة ودي بتاعته هو دي الصيغة بتاعته هو يعني صيغته هو اللي عامل برنامج فالكتاب الأول اسمه الفكر العربي الفكر العربي في عصر النهضة بتاع ألبرت حوراني الكتاب الثاني اسمه وصل التقدم عند مفكر الإسلام بتاع فهمي جدعان اثنين موجودين بديف بيحاولوا يجاوبوا على كل الأسئلة اللي طرقت في ذهن المفكر المسلم العربي في الوقت ده بتاع التحديث وقبله وبعده كل محاولات الإجابة طبعا احنا حاولنا زمان نعمل مجموعة جلسات انا والشيخ انس كنا بنناقش فيهم الكتابين دول فكر العربي وأسس التقدم نحاول نشوف الناس يعني مثلا وصلت الدولة العثمانية عايز يحل فقال لك خلاص هات لي مفكر خير التونسي

لا مش حلوة. الشيخ بكر أبو زيد الله يرحمه السعودي. لا لا بكر أبو زيد أفشتوا؟ اقتلوا خلاص كده اخوانا. طيب هنا بقى المفاجأة تحصل ايه؟ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، معظم القوات الناشئة اللي في الوقت ده اللي تربت على مناهج التحديث، هتطلع لهم عنصر جديد، عنصر اللي هم العسكريين الجدد، حزب تركيا الفتاة والحزب الاتحاد التراقي وغيره. ها طبعا الحرب هتخسر الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى، هتمضي على اتفاقية مذلة، هيكونوا هيسلموا أجزاء من الدولة، العسكر الأتراك القوميين هيرفضوا ده، وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك، هيرفضوا كلام الخليفة، هيرفضوا كلام المعاهدة اللي هي اتفاقية سيفر، وهيحاربوا في الداخل، هيحاربوا اليونان ويكسبوها، هيحاربوا القوات البريطانية ووقفوها، ده اللي هيكسبهم طبعا شرعيه الحكم بعد كده، وهيعملوا اتفاقيه اخرى، هي الاتفاقيه الحقيقه هي المقسمه للعالم الاسلامي. يعني احنا دايما بنقول اتفاقيه سايكس بيكو، لا، هو اللي مقسمنا احنا بصراحه، هو اللي ماشي علينا لوزان 1924. لوزان هي اللي مقسمنا ليه؟ لان الدوله العثمانيه هي كانت الطرف، فالاتراك العسكر اللي هم كمال اتاتورك وحزب الاتحاد التراقي هم اللي اقروا لغو سيفر، وكانت مجحفه جدا، واختاروا لوزان. جزء منها ان هم استقلوا بدا ان هي بقى تركيا تبقى دوله لوحدها، ما لهاش دعوه ببقيه العالم الاسلامي خلاص. طبعا هو كان اعلان الجمهوريه، ثم طبعا الناس بتتصور ان اعلان الجمهوريه كان فيه الغاء الخلافه، لا، الغاء الخلافه جه متاخر شويه، وبعد كده كان فيه خليفه بقى، يعني خلعوا السلطان وجابوا واحد ثاني ابنه. بعد كده الموضوع طول شويه، بعد كده الغاء الاسلام من الدستور، الغاء الشعائر، الحاجات زي كده، دي جت متاخره. يعني 1924 اعلان الجمهوريه، 1936 الحزمه اللي احنا بنتكلم عليها اكتملت. في طبعا الموضوع بيبشع بكثير جدا بعد مصطفى كمال اتاتورك ما مشي، الاسوا منه على الاطلاق عصمه قنونه، هو ابو العلمانيه التركيه الحقيقيه. تمام. هنا بقى المفاجاه، السؤال الاساسي هو ازاي الاتراك العسكر دول كانوا بهذه العلمانيه وبهذا الكره للدين، وهم عساكر الدوله العثمانيه، عساكر الخلافه السلطان، وان هم حاربوا البريطانيين وكسبوا، حرب اليونانيين وكسبوا، وخايفين على تقسيم اوروبا تركيا ليه؟ هنا عندنا روايتين. في روايه يحلو جدا للاسلام الاسلاميين ترديده ان هم يهود، ان هم متوسين على الدوله العثمانيه، هاب ان هم يهود. طب بقيت قيادات الجيش، واحد يقول لك لا، ما هم متوغلين في الجيش، يبقى احنا كنا بنتكلم على مجموعه من الحمق، مش بقى سلطان سلاطين مسلمين، ولا لو اليهود قدروا يعملوا ده وهم انجس اهل الارض واسفل اهل الارض، لو هو قدر يعمل ده كله وانت بتتفرج، لا هم مش يهود. طب هم ايه؟ هم ايه؟ على الحقيقه لا مش مغير. مصطفى كمال اتاتورك ده رجل بطل قومي، حارب البريطانيين وحارب اليونانيين، والاتراك بيحبوه حب حقيقي بسبب انجازه، انه حارب وكسب، حرب حربيه، يعني حرب اليونان وكسبهم، وقف القوات البريطانيه عند حدها، وقف اتفاقيه التقسيم بتاع سيفر اللي مضى عليها الخليفه، هو رفضها خلاص، فهو بطل حقيقي عند الاتراك. احنا موقفنا منه بسبب ايه؟ العلمانه، وموقف من الديانه. هو جه منين؟ مصطفى كمال اتاتورك وجيله، ما هو خريج المدارس بتاعه الدوله العثمانيه. عشان كده الورقتين اللي احنا احنا عليهم اهميته من قصوى ايه؟ ان يتفهمك ايه اللي حصل في بنيه التعليم. طلعت العيال دي بقى، عندنا موجتين من التعليم، الموجه الاولى اللي هي المدارس الرشديه الثانويه، وبعد كده الموجه الثانيه المدارس الرشديه العسكريه، هي دي اللي طلعت دول اللي هم تمت ترجمه لهم الكتب الفلسفه الفرنسيه والقوميه وبتاع. فهو انت عارف اللي واحد طلع له عفريت الدوله العثمانيه كانها طلع عفريت المصباح، قال له حضرتك طلباتك ايه؟ قال انا عايز جيش قوي زي الجيش الاوروبي. قال له حضرتك متاكد من الامنيه؟ قال له يا ابني انا عايز جيش قوي زي الدوله الاوروبيه. حضرتك متاكد؟ قال له جاب له جيش كله كفار. قال له يا جيش كفار حارب بيهم ازاي؟ قال له مش انت اللي قايل ان انت عايز جيش زي جيش الدول الاوروبيه، يعني انت مديهم نفس المناهج ونفس التدريب، هيطلع ايه؟ نفس العقيده، مش حاجه. فمش حد مدسوس عليك ولا حاجه، ده انت اللي مدسوس على نفسك خلاص. طيب يعني ذلك معنى ذلك ان مفيش كان حركات ماسونيه ولا يهود ولا بتاع؟ في بس المنتج الاكبر قال لك ايه؟ يا داك كان يقولوا ايه في المثال؟ كذا يدك او كذا الخليفه سلطان عثمان هو معضله محمود بنحكي ايه من الاول ان التنظيمات والتحديثات كان هدفها ايه الهزام العسكري الثقيله فانا عايز اقاوم هذا خلاص محمد علي محمد علي كان رسائله مع الخليفه يقول له اسرع من التحديثات والاجراءات وتقويه الجيش لان هذه الدول الاوروبيه لا تريد الا اسقاط الدوله العليه وانا وانت لو ما قمناش بدورنا في تقويه الديار المسلمين وتسليح جيوشنا المسلمين هتلعننا على المنابر يا بيه انت محمد علي اه طب ما احنا درسينه مش كده يعني هو الراجل فعلا كان بيعمل اقصى طاقه ليه عشان يقوي الجيش بتاعه عشان يصمد امام الدول الاوروبيه ولما عمل كده راح طلع الجيش بتاعه بره في اوروبا والتقى بيهم مره ومرتين دمروا له اسطوله مرتين وطلع حاول ده ساعد الدوله العثمانيه وبعت قواته ضد روسيا فالراجل ده كان محمد علي في رسائله عايز يبعت قوات للجزائر يساعدهم وعايز يبعت قوات للامام شامل ضد السوفييت ضد الروس فاللي هو ايه انا في احسن من كده هو المشكله واحد يقول لك امال طب هو يا فندم يعني هو ليه كان بيفكر اسلامي طلع الوقت كافر ليه هي دي الفكره ان ايه الخلطه اللي انت بتعملها هو ده السؤال بقى اللي معظم العالم كان بيه ليه العيال في اليابان طلعوا علمانيين وطلعوا قوميين ومنهم ناس متغربين مشكله التغريب ليه كل الدول عانت من هذا التغريب ليه كل يبدو ان في حاجه متعلقه بالقيمه والثقافه والدين ورؤيه العالم انت تشكلت رؤيتك للعالم ازاي خلاص الورقتين دول مهمين جدا اللي احنا حنا عليهم بتوع الشيخ ماردين والكتاب والعلماء العثمانيون والتغريب في عهد سليمي الثالث ليه لان هو ده اللي بيقول لك ايه التغيرات البطيئه اللي حصلت في المجتمع اللي خلت المنتج الغالي ده يطلع بعد طبعا مصطفى كمال اتاتورك يجي مع عصمت اونونو من 1936 هنا بقى المفاجأة ان بعد الاجراءات العلمانيه شديده العلمنه اول ما نقترب من 1945 ايه اللي بيحصل الحرب العالميه الثانيه خلصت الحرب العالميه الثانيه خلصت فتركيا 1924 لوزان مفيش 10 سنين والحرب العالميه الثانيه قامت فخلاص الناس كلها مشغوله بريطانيا نفسها اللي كسبتها برضو مشغوله محدش فاضي لك وده من رحمات الله عز وجل ان هم ما كانوش فاضيين له خلاص والعلمانه التركيه شغاله اونونو من 1936 شغال علمانيه شديده جدا 1945 حرب خلصت حرب العالميه الثانيه خلصت اوروبا منهكه جدا امريكا هي قوه ضخمه خايفين من الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي عنده تطلعات يفتح كل المناطق الضعيفه بما فيها تركيا فتركيا طبعا عدائها القديم مع الروس ليهم 300 سنه بالحرب الروس والروس لاسباب جغرافيه متعلقه بالجغرافيا يعني الاتراك دلوقتي خلاص مش علمانيين وقوميين وحاجه طين برضه الروس ما بيطقهمش لاسباب جغرافيه الجغرافيا السياسيه لروسيا ان هي عندها مشاكل في الماء بيسموها مشكله المياه الدافئه انا لازم ابص على ميه عندك بحر متوسط او اعدي من البوسفور او يعني مناطق كلها تحت سيطره الدوله العثمانيه او الدول العربيه فلازم المناطق دي انزل فيها امريكا خايفه تركيا دوله علمانيه والشيوعيه العيال دي ما عندهاش دين الشيوعيه تمشي زي الفل فحصل الاسف اتفاقيه مارشال ان امريكا هتعمل تعمير سريع جدا وضخ اقتصادي مهول جدا في اوروبا حتى لا تقع اوروبا فريسه للاشتراكيه والشيوعيه فاحنا هنساعد الدول مش لوجه الله عشان ما يقعوش ويبقى احنا مسيطرين على اقتصاد اوروبا اثنين نقف امام الماده الاتحاد السوفيتي ثلاثه والاخطر احنا عايزين قواعد عسكريه متقدمه في اوروبا قاعده عسكريه متقدم فكل الدول اللي نقدر نحط فيها قوات نحط تركيا قالت لهم انا معاكم اعتبروني قاعده متقدمه وما تخلوش الروس يجوا لان انا هموت من الغيظ هموت قوميا يعني الروس اي حد الا الروس ليه كل واحد تركي لمده 300 400 سنه بيحارب الروس كانوا بقى شيوعيين كانوا قراصنة كانوا ارثوذكس هم كنا بنحارب الروس فاحنا الذاكره القوميه بتاعتنا الروس لا الدول الغربيه بنعرف نتفاهم معهم طول عمرين حتى ايام الدوله العثمانيه فامريكا هتعقد مع صفقه مع تركيا ان هي قاعده متقدمه قاعده زي ما حتى الان قاعده الطيران موجوده حتى الان زي قاعده انجليت قاعده انجليت دي موجوده حتى الان قاعده الطيران وهي جوه حلف الناتو وتركيا من قديم ايه السبب ان الحلف مقابل ورشه الاتحاد السوفيتي قبلة شرقية وامريكا وكل احلف. فتركيا من ساعتها تدريب تسليح تدريب متقدم للجيش قواعد قاعدة الطيران وبتاع عشان يحمي. طيب مشكلة ان انا من ناحية العسكرية حطيت لك قوات, بس ده لا يمنع ان الشباب بتاعك يتحول الى الشعير الاشتراكي. طب عايزين نوقفه نرجع يعني الاسلام الامريكاني ممكن تنشروا الاسلام. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تقاوم الشيوعية في العالم الاسلامي هي الاسلام. فبدأت الكتابات في مصر مش كده, مقال السيد قطب اللي احنا حنا عليه زمان الاسلام الامريكاني ده كان سنة 47, هو ادرك ان معظم الكتاب اللي ليهم ميول لبريطانيا بيكتبوا عن الاسلام وبيكتبوا عن الزكاة في الاسلام وبيكتبوا عن العدالة الاجتماعية في الاسلام. وايه الكلام انا مين اللي جاب مين اللي بيدافع عن الاسلام يا رجاله؟ خلاص بريطانيا بتدافع عن الخلافه في الاول, لا في الاول خالص خلافه عربيه كانت عايزه تعمل خلافه عربيه. فواحد يقول لك ايه ده حلو ولا وحش؟ لا حلو ولا وحش, ما انا اعرف استخدمه هستخدمه. طب الخلافه سقطت وتركيا ده دوله علمانيه, ايه اللي متبقي؟ الاسلام. الاسلام نفسه ممكن تنشر الاسلام, ممكن ترجعوا لدينكم. ها فكم مطبعت كتب الخاصه بأب ترجمتها للتركية على نطاق واسع بدعم من خبرات الامريكيه. شوف يا مؤمن العيال يبقوا شيوعيين ويبقوا مسلمين. احنا عايزين مسلمين يا ريت, بس الكلام اللي انت بتقوله ده هيعمل لك مشاكل بعدين. فعلا هو فاهم ده بيبقى, بس بيعمل ايه؟ يقول لك هو في خطر عاجل وخطر اجل. الخطر العاجل السوفيت, المسلمين دلوقتي مش خطر, هم خطر على المدى الطويل, يرجعوا لدينهم. عشان كده بيسموه عصر الصحوه من 1950 او من حرب البارده بدات لغايه اول 1960 10 سنين دول حصل صحوه ضخمه جدا للاسلاميين هناك. مشكلة من الحكومه هي نفسها كده خطورة. يعني السنين دول حديث عهد بإلغاء كل الإجراءات الضخمة جدا حصلت بعد 1936, فمن 36 ل 1950 احنا لسه حاضرين. يعني احنا في الجيل نفس الجيل خلاص. الجيل ده تسمح له ايه؟ قراءة كتب فكرية موقع 1960 رئيس الوزراء بدأت ميوله تبقى إسلامية. راح حج بجد ولا كده؟ عدنان مندريس الله يرحمه أعدم, رجع أعدم حكم أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس. هو مندريس أعدموه, شوفوا شوفوا صورته هو معدم. هو يقول لك داخليا في مبررات تانية, اقول لك مش عارف قصه جاسد انت فهمنا مع عدمتوه فهمت. هو طبعا المعروف من اتراك بالضرورة يعني الخوف من الاسلاميين. فاول انقلاب 1960 بعد اعدام مندريس والغاء جميع اي توجه اسلامي, لانه عصمة قنونه قال لك احنا نعمل احزاب وبتاع, لانها امريكا عم تقول لك ايه الديمقراطية هي الحل والحرية والمساواة هي دي اللي تخلي الناس ما يبقوش ايه ده راديكاليين او متطرفين. فسيب ايه مساحة للعمل السياسي. قانون بدأ كده بس حزب واحد, قال لك احنا هنعمل حزب بس حزب واحد. بعدها بشوية اما المسلمين اللي هم بيستفادوا من ده انقلاب 61, 60 كده انقلاب 10 سنين تاني كان الحزب اللي تم الغائه تم انشاء حزب اخر باسم تاني. هم نفس المجموعه, ناس اتحبست وطلع بطل خبيط دماغك مش عشان اسمك ايه نفس انا كده دماغك مستحمله خليها شويه لسه تتخبط في دماغك كتير لما تكبر. ها 1960 لغايه 70 عادوا تشكيلهم وعملوا بتاع, والحركه الاسلاميه عماله حركات صوفيه تحت. هو طبعا كمال اتاتورك عمل حاجه مفيده انه لغى بعض الحركات الصوفيه وساب بعض الحركات الصوفيه, فلغى اسوء حركات صوفيه على الاطلاق. كمان كوره قال لك لا هذا الخلل عندهم يعني كانوا متهمين باعمال فضيحه يعني اوكي حركه البكتاشيه وهي حركه على شيعيه بس كانوا حاجه غايه في الخبل يعني. مصطفى جماعه قال لك لا انا ما اقبلش بالخبل ده احنا مسلمين موحدين الكلام ده ما ينفعش معاه لغى الطريقه البكتاشيه وتعقبهم طبعا في حركات ثانيه كملت حركه الطريقه النقشبنديه وغيره النقشبنديه محتاجه دراسه اي حد عايز يدرس حاجه مهمه في التصوف يدرس النقشبنديه ليه لأن يعني النقشبندية جزء من مقولاتها الأساسية في التصور الصوفي بتاعها أن الولي يحكم يعني وظيفة الصوفي أنه يحكم وظيفته فهو حركة مسيسة بامتياز لما النقشبندية عايزين تبقى تشوف ذروة الشغل النقشبندية الصينية ماستر كونفو بتعود أساتذة كونفو وطريقة وأذكار وبتاع ومخشوش المعابد بتاعت الشاولون وتاع في معبد اسمها معبد الصديقة للمسلمين معبد مفهوش يعني معبد مش بتاع ديانة مكان أصلا للممارسة حاجة وبتاع يقول لك التاني لا احنا مسلمين مخشش في أوسان وحاجات زي كده فالنقشبندية طبعا مغطية صحة عظيمة جدا في العجم في آسيا السنة طبعا في طرق مقابلة لها في الشيعة اللي هم العرفان العرفان الصوفي الشيعي والطرق وفي تركيا النقشبندية لها يعني نفوذ غير عادي حتى الآن وفي العراق حتى الآن يعني حتى الجيش العراقي لما اتحل وبدأت المقاومة العسكرية ضد الأمريكان كان جزء من الشبكة بتاعتهم الطريقة النقشبندية العراقية فالنقشبندية محتاجة دراسة محتاجة دراسة عميقة عشان الواحد يفهم الناس بتتحرك ازاي ف 1971 برضو الإسلاميين وصلوا لقدر ما من الوجود في السلطة وكذا في الانتخابات انقلاب عسكري مرة أخرى سجن بتاع مش عارف ايه حلوا الأحزاب على بداية الثمانينات كانت المسألة بقى برضو اتفعت جدا وبتاع لدرجة انهم شكلوا حكومة ائتلافية ورئيس الوزراء جه إسلامي تم القبض عليه أربكان طبعا ولا ايه هم ليه كل مرة بيعملوا بقى انتخابات تانية وبيرجعوا تاني وبعدين لأنه هو مش معترض ظاهريا ما بيقولكش أنا مش معترض على الانتخابات ما اقدرش أقول كده ما احنا دولة ديمقراطية ونزيه بس انت بتستمع الدين والدستور بيمنع الدعوة للشريعة اي حد يدعو للشريعة السجن لو فرض السجن 4 سنين لو مجموعة من 10 سنين لإعدام تركيا ماشي ما احنا دولة انت عليك ضغوط من برة ما انت لازم يعني انت مش بمزاجك وهو كان ما بيعملش قليل ده احيانا كان الاعتقالات بتزيد عن 100 ألف و 200 ألف واحد وفي قدر من الإعدامات ومؤبدات وبتاع يعني كان فيها غبة كبير جدا لو قريت تفاصيل الانقلابات سيئة جدا خلاص حاجة و80 حكومة ائتلافية وبتاع قبضوا على رئيس الوزراء برضه وسجنوه حلوا الحزب قال لك عيدوا الحزب تاني هاتوا من الاول جت مجموعة خلاص انفصلت من داخل الحزب هو مجموعة بتاعت العدالة والتنمية قال لك لا احنا كده مش هينفع احنا مش في المقدور اصلا هذا المجتمع أصلا غير ممكن الوصول فيه بالإسلام لأي شيء إطلاقا مستحيل ليه؟ لأن إحنا أصلا في عقبة أولية إن النظام ده علمانيته معادية للدين فلا يمكن هي هتسمح أبدا بالحد الأدنى من النمو المطلوب قاعدة طيب الحل الثاني نهد الدولة نصطدم معاها ونهدها خلاص؟ برضو ده اخطر من اللي قبله لان احنا كنا خايفين اصلا من سيفر في التقسيم سموه عقد سيفر عند الاتراك فاحنا هنهدها تخرب هنسيبها هنخش النار اه لا ايه الحل التقسيم كان سيفر مقتضى سيفر ان الدول الاوروبيه هتقسم تركيا نفسها امريكا هتاخد جزء من قسطنطينيه من اسطنبول ويعني كانت هي نفسها تركيا تتقسم فده رعب عند الاتراك ان احنا نفسنا الدولة تنهار فاحنا نتقسم احنا تركيا نفسها مش حاجة من ممتلكاتنا الخارجية هتاخد ليبيا ولا هتاخد الهند ولا هتاخد الجزائر لا هتاخد تركيا نفسها تقسمها زي ما عقد كيف سبب حموم لمصطفى كان الترك والمجموعة بتاعته انه حافظوا وحدة تركيا في لوزان ده الاهمية العظمى ليه وانه حارب يعني اليونانيين حاربهم واجلاهم ورجعهم لحدودهم البريطانيين وقفهم فهو ايه بالنسبة لهم انتصار تركي خالص تمام فالمجموعة دي قالت لك لا احنا نوصل لعلمانية نظيفة احنا نحاول نحايد الدوله. احنا عايزين نحاول نحايد الدوله من المعركه. الدوله دلوقتي طرف اصيل, ودي مش العلمانيه حتى, دي العلمانيه الفرنسيه اللي كايه, ودي معظم المترجمات بتاعه الفلسفه في عصر التنظيمات كان فلسفه فرنسيه. فلما جه خدوا علمانيه خدوا العلمانيه الاسوء على الاطلاق اللي هي العلمانيه الفرنسيه, هي علمانيه معاديه للدين في المجال العام بالاساس, كمان معاديه للاسلام اكثر من اي حاجه تانية. يعني اقول له انا بعبد فلان يقول لك والله احنا يعني العلمانيه مش... اقول له الاسلام تلاقيه جاله تسلخات خلاص. العلمانيه الاتراك يعني حاجه طين الطين يعني خلاص. فهو ايه وصلوا لهذه القناعه, قال لك لا احنا ايه احنا هنمارس هنعمل حزب جديد نسميه التنمية. كان الاول حزب اسمه الرفاه, قال لك احنا هنعمل حزب جديد اسمه ايه عداله التنمية. مش اسمه كده ولا تنمية العدالة؟ هو في العدالة كتير قوي في كذا حتة يعني. مصر اتعمل كده, الإخوان المغرب عملوا كده برضو, الإحسان العدالة والإحسان أو الإحسان والعدالة حاجة كده برضو. التنمية كذا كذا الترند يعني. قال لك إحنا عايزين نوصل إيه؟ إحنا عايزين نوصل لعلمانية نظيفة. إيه العلمانية النظيفة؟ إحنا عايزين حيد الدولة, طلع الدولة من اللعبة خلاص. بدل ما هم مجتمع علينا على رأي المناطق يقولون مجتمع علينا خستين علمانية وكمان فسدة. يعني بريطانيا دم علمانية أمريكا مع علمانية. بس يا فندم انت فاهم العلمانية غلط. عارف محمد صبحي في مصاحبة تخريف وما قال له أنا قررت أن أطبق الاشتراكية, قال له ماشي فندم هي إيه؟ قال له إحنا هنلم الفلوس من الناس, قال له بعدين قال له انا قريت لغايه هنا في الكتاب قال له طب كمل ام الكتاب وبعد كده طبق الاشتراكيه يعني ايه. فقال لك انا هو احنا مش قادرين نوصل حتى لدوله فعلا. يعني احنا معضله العالم العربي او العالم الاسلامي كله ان احنا عارف لما يكون في عربيه والكاوتش بايظ فتمشي تعمل صوت عليه بس تمشي في حمل الاكس بتاع الكسر. احنا كده العجله مش عارفين نمشي, مش مجرد عربيه ماشيه باداء وحش مش ماشيه, يا اما اول ما بتمشي بترجع على الجبل منحدر بنموت كلنا حاجه كده يعني. ما فيش قال لك لا لحظه احنا نحافظ على الدوله هي لانه مش من المستحيل ان الدوله تنهار. دوله تنهار يعني مفيش موارد يعني. واحنا بندعم العلمانيه, العلمانيه النظيفه. احنا عايزين علمانيه اللي بيقولوا عليه افتح يا ابني كده الكتاب اقرا يبارك لك حبيبي اقرا كده العلمانيه تعرف ايه هنتقي في الدوله من على مسافه محايده من الجميع مش صح كده. احنا عايزين مش عايزين فساد, مش عايزين تدخل في شؤون الافراد خلاص. انت عايز تعمل خمارات اعمل, وفي ناس تانية عايزه تعمل مدارس اسلاميه يبقى تعمل, لكن انت بتنشئ الخماره وبتبعرها وبتاع وبتقبض على واحد بصدر صح كده. احنا عايزين نسيبهم كلهم فتره ونشوف, لان احنا كده مش هم طبعا جربوا بس الدرس كان ثقيل 60 70 80 ثلاث انقلابات ده غير الحاجات الوسيطه يعني حاجات في النص كده. فهو ايه حجاب مفيش مش عارف اي حد مسلم ما يوصلش لاي حاجه, اي واحده محجبه اي واحد مش عارف ايه. فقال لك لا هو واضح كده ان الدوله يجب ان تحايد. هم دول اشتغلوا بقى لغايه من 1999 2001 بداوا ياخدوا ايه مناصب في الدولة بهذا الفكرة. طبعا الجماهير قالوا لهم بقى الدولة حسبك عينك اشوفك تتكلم عليهم. هم الحزب علماني, سألوا حزب علماني يقول لك علماني, انتوا علمانيين يقول لك لا طبعا احنا مش علماني. لا يكون مسلم علماني في نفس الوقت, يا مسلم يا علماني. الاسلام الامريكاني برضه صح؟ لا هو الراجل بيقول حاجة لطيفة جدا بيقول لك ايه الدولة دي مش علمانية احنا عايزين نخليها علمانية, علمانية حقيقية خلاص. بعد العملية الحقيقية دي نتفاهم ليه, لانه الاجراء التجريفي اللي حصل ما يحصلش ابدا ان يترد باجراء مباشر. احنا عايزين الاول الدولة تقف مساحة محايدة من الجميع ونعمل دولة قوية, وبعد ما نعمل دولة قوية ونسيب الناس تعمل اللي عايزة خلاص. اللي عايز يتعلم عربي يتعلم, اللي عايز يصلي اللي عايز يعمل جامعة اسلامية, اللي عايز تتحجب اللي عايز تتحجب وتكمل تعليمها تكمل, اللي عايز يعلم علوم شرعية يعلم خلاص. بعد كده نشوف بقى نشوف موضوع الدولة ده مساحة تدخلها ايه. لو الدولة متدخلة في مساحة حياة الافراد نسحبها من حياة الافراد, لو الدولة متدخلة في هوية المجتمع بتاع نسحب المواد دي من الدستور, وهكذا لغاية ما نشوف اللي يحصل. طبعا ظاهريا الناس على قولين او ثلاث اقوال, في ناس بيقولوا ده صح اللي بيحصل وده الاسلام, ودي حاجه بشعه جدا بصراحه, لانه اللي بيحصل مش اسلام, ده هو الراجل هو نفسه بيقول لك ان دي ايه

يعني مش إله مش سوبرمان مش عادي عادي. ده بقى دي معضلة. فالمسألة مش متعلقة بأنه هو أنه رجل ولا أنه هو رجل بيقول لك إحنا هنعمل واحد من هو نفسه حتى سأل كذا مرة وأجاب إجابات إيه أنت عايزين ترجعوا الخلافة؟ قال لك لا. عجبك كده قال لك أنت بنتو إسلاميين؟ قال لك لا إحنا حزب علماني. كلام واضح يعني الكلام إيه بقى فيش. امال انت عايز ايه؟ يقول لك اخوانا دوله زي ما انتم شايفين نظام الاقتصادي كان كذا، نسبه التضخم في تركيا وصلت لاعلى معدل قبل ما يمسكوا الحكم، البلد مش نظيفه، احنا متاخرين جدا، معانا امكانيات ناكل اوروبا. فبيقول لك احنا هنبقى في العشر الكبار، احنا هنبقى من اقوى 10 دول في العالم، احنا هنبقى من اقوى يعني خلاص. واحنا مسلمين يعني. هو لما حد يساله انت علماني ولا مسلم يقول لك انا مسلم. مفيش. هو دمر كذا كذا مره ادى التصريح ده سجن زمان في حاجه زي كده، ان هو قال لك ما ينفعش، ممكن مش ممكن يكون واحد مسلم وعلماني في نفس الوقت. بعد يقول لك امال يعني ايه حزب علماني؟ هو حزب فعلا علماني، حزب على زي ما اقول لك ايه، واحد مسلم عايش في دار كفر ينفع؟ فبقول لك الدار دار كفر، هو مسلم يمشي كده الحزب. حزب علماني، لان انت بتعمل ايه؟ انا بمشي على قواعد الاستقامه العلماني اللي في هذه البلد، ولو انا عملت حزب اسلامي في فلان ده هيكون كده الحزب علماني واحنا مسلمين. واحد يقول لك ايه يعني ده اللي انت عايز تعمله؟ مش ده اللي انا عايز اعمله، ده اللي انا قادر اعمله، ده اللي موجود. تقدر تعمل احسن من كده؟ طب قوله لي انا اعرف. انا بقول لك دلوقتي انا بعمل اللي اراه اهدى سبيل عن طريق تجارب، لانه تركيا تاريخها يعني لطيف جدا، ميزته ان هو ايه في تجارب سريه يعني. قولي سؤال. ايه يعني اللي حضرتك قلتها الدور وقف على حاجه من الجميع يعني، بس اللي هو بيسموها العلمانية البريطانية احيانا او العلمانية الامريكية، اللي هو ايه او حتى العلمانية المصرية زمان. حزب الوفد الحق العلمانيته كان كده، هو حزب علماني، انت يهودي مصراني مسلم بتاع مش اي حد عايز يعمل اي حاجة، والدولة بترعى الجميع. انا الدولة ده نظام تشغيل يعني، نظام بيمشي مصالح الناس. فانا ماليش توجه، انا ماليش دين، انا كدولة ماليش دين، ومش عايز ادعم دين بعينه. فدي علمانية، ودي اصلا تتعرض مع الاسلام، لان انا كدوله مسلمه انا عايز ادعم الاسلام وعايز اقلل من ساحه الكفر على الحقيقه فعلا. انا مش عايز انشر الكفر. قاعد يقول لك ايه ما تسيب كل واحد ينشر؟ لا، انا كمسلم لو دي ديار اسلام ودي بتحكم بالاسلام، انا مش عايز انشر الكفر، وعايز عايز اقلل الكفر وعايز ازود الاسلام، بس لما تكون ايه؟ لما تكون دار اسلام. يعني لما تكون هي اصلا الاسلام مطبق فيها، مطبق مش معناه الشريعه، والا السعوديه ما بتطبقش بتطبق الحدود من ناحية الحدود الشريعة. لكن الشريعة أكبر من كده بكثير جدا. الشريعة نفسك أن أنت أولا كحاكم أن أنت تكون ملتزم بالشريعة، أنت كحاكم نفسك. عشان كده أنا كان ليا صديق اسمه ستيفان لاكوا فرنسي، أستاذ علوم سياسية في جامعة بوردو فرنسا، يعني يقول لنا اللي بدرسه أن تونس وتركيا والسعودية كلهم دول علمانية. يعني ده معلومة عنده من السياسة بالضرورة يعني. وإحنا بنقول أما الرجل فصدق يعني، بس العلمانية تخفى وتظهر يعني. واحد لما تيجي تقارن بالمصر السعودية يقول لك لا السعودية شكلها، بس هو حاليا دلوقتي المثال برضه ما بيختلف، لكن السعودية من 10-15 سنة تحس الموضوع خافي شوية، لكن عند الممارسة صورة من الممارسة العلمانية على الحقيقة. بس كانت علمانية أكثر إيه؟ مش حد ما هو حتى الآن بيطبقوا الحدود، في حدود قص قتل في قتل بيحصل، سرقة فيها قطع وكذا، في بس هي الفكرة في ايه؟ علمانية ايه؟ ما هو ده اللي احنا كنا بنحكي فيه طول الدورة بقى. ان هو اللي هو ده ايه يعني؟ ايه مجتمع مسلم؟ يعني ايه تصور للشريعة كرؤية عامة للكون؟ في كتاب احنا كنا حلنا عليه برضو عشان الناس تستوعب الفارق الدقيق ما بين اللي هي العلمانية المتصالحة مع الدين والعلمانية غير متصالحة مع الدين، كتاب بتاع الدين والدولة بتاع الدكتور عبد العزيز صقر، والكتاب بتاع تأميم الدولة للدين، ان الدولة تبقى علمانية بس محتكرة الكلام باسم الاسلام، تأمين الدولة للدين بتاع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، وكتاب الليفياثان الاسلامي بتاع ولي نصر، حسين ولي نصر. في شرح واضح جدا لفكرة ان الدولة نفسها تستولي على الاسلام او تؤممه، فتبقى هي دولة علمانية بس بتتكلم باسم الاسلام. تأميم الدولة للدين بتاع السيف الدين عبد الفتاح طبعا دار الشروق الدوليه وقفلت. والدين والدوله لعبد العزيز صقر طبع الدار العلمي للملايين مش موجود. والكتاب الاخير اللي اسمه الليفياثان الليفياثان الاسلامي طبع نماء بتاع ولي نصر. حضرتك بتقولي ان هو فكره ان كل دوله زي النجاشي مثلا دي حاجه حصلت ده حصل فعلا بس هو ما كانش فيه ساعتها مثلا بيستعين على الكفار على المسلمين لا لا دي مسألة دي مسألة تانية سلوك الحاكم المسلم تجاه الكفار دي مسألة تانية مش مسألة داخلة في الحكم وإلا المسلم أحيانا يستعين بالكافر ولا يكفر مش على المسلمين على حضرتك منين أستاذ منين بابا المسلمين قعدوا 800 سنة في الأندلس كل ديار الإسلام سقطت بالاستعانة بالمسلمين مع الكفار كلها دي مسألة دي مسألة التاريخ الإسلامي كله استعانة بالمسلمين استعانة بالكفار ضد المسلمين الحاكم المسلم بيستعين بالحاكم الكافر ضد المسلمين دي مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة دي بص من أول كام من أول القرن الكام يعني إحنا عندنا ملوك الطائف تبدأ الحقبة من 400 بعد إيه قبل ملوك الطائف يا مولانا ملوك الطائف قبل ملوك الطائف في الأندلس ملوك الطائف في الأندلس كل الممالك استعانت ببعضها على بعض و و و و والسلاجقة والأسابك والدولة الفاطمية الاستعانة بالصليبيين والصليبيين ضد المسلمين الأيوبيين برضه بعضهم كله ضد بعضه خلاص فده ده من قديم هو اصلا هي المساله الناس بتظن بسبب ان هي مساله عشان المساله في المعاصر المساله بقت مش فجه ان ده كان زمان بيحصل والمسلمين في بقيه ديار العالم تحس ان في قدر ما من الاستقرار فكان المساله اقل استفزازا خلاص حاليا الناس بتتصور ان هي مساله فقهيه برضه يعني هل استعانت المسلم الكافر المسلم على بالكافر ضد المسلم هي دي مساله مش موجوده في الفقه ما حصلتش المذاهب الاربعه ليهم احكام في الحكم من لغايه الحرمه والاثم وبتاع لغايه ما بيوصل احيانا للكفر لكن نادر جدا ما في المسائل التاريخيه ان هم قالوا بالكفر نادر جدا ليه لانه بيقتضي تكفيره ان هو بيستعين بيه مش لغرض دنيوي ولا يعني هو طبعا واضح جدا ان هي مكايده يعني هو لما ساعتها ما كان بيستعين بيه كان مكايد الحاله احنا في حالتنا حاله حتى الحاله التراثيه مش مفيده قوي هو بيسال ما انا رديت عليه بس عشان اللي هي الفكره ايه ان الصوره دي هو التاريخ الاسلامي كله كان كده طب المساله حاليا ابشع من كده مش ابشع عشان الموضوع بيفضح حاجة أعمق من كده يعني المقام ما استحملهاش لكن هو الشاهد من الصورة على الصورة التاريخ الإسلامي مليان ولو واحد عايز يشوف المذاهب الأربعة إيه أشهر مذاهب تعرضت لده الملكية الأحناف طبعا الأحناف وحين جدا الأحناف كافر يلا بروح مع أمك خلاص أحناف رائع الملكية لا طبعا الملكية في منهم على التكفير طبعا إحنا عندنا فتاوى للمالكية وشافعية وأحناف في المسألة المالكية منهم أصدر أحكام تكفير ومنهم طبعا بيبيش لي القتال يعني يقول له تغزوهم أصلا أنا هغزو جند مسلمين وأقاتل جند مسلمين وهب إن الملك استعان بالكفار طب أنا حارب جنده وأدخل البلد دي فيقع قتل يحصل ما يحصلش وكانوا بيفتوا بيقولوا زي فتوى الإمام أبو حامد الغزالي أفتى يوسف المتشافين بده وأبو الوليد الباجي المالكي أفتوا للمرابطين بدخول الأندلس دخولها ايه عشان ان هم كانوا بيستعينوا بالكفار وبتاع وحاجات زي كده ابن حزم الاندلس ليه كلام شبه ده بس كلام ما فيهوش يقل جدا في التكفير ولو هنحصر فين في السلطان وجنده التكفير ما فيش للكيلو وفتوى مرضي بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه خلاص لكن هي المساله في التاريخ المعاصر هي بيت اكثر فجاجه ليه حد من خلال اللي احنا خلصنا كده حد من خلال اللي احنا قلناه في الدوره ليه المساله بقت اكثر بشاعه في تاريخ مصر حد ممكن يستنبط لنا احنا بنقول ان مساله استعانه المسلم بالكافر على الكافر الاصلي على قتال المسلمين مبسوسه جدا في تاريخ المسلمين

او جزء من مسائل الايمان الكبرى يعني مش لكن هي مشكلتها في ايه؟ في مقالتها علينا احنا اللي بيحصل لنا ده تغير عين كم ادوات ووعي مهول جدا عشان انت تتوقع اللي يحصل. لان انت بص خلال بالظبط 6 شهور اللي كان زمان بيحصل عايز 20 سنه يحصل دلوقتي حصل 6 شهور. ف مش هيوقفوا ابدا ان انت تقول تدي له حكم. حتى انت تعرف الحكم ده زمان كان ليه اثر جامد جدا اللي بعض العلماء افتوا بكده في الحالات التاريخيه اللي بقول لك عليها كفروه. ليه؟ من باب الزجر الشديد جدا. وده ينفع في الاسلام اللي هو ايه تقول من فعل كذا كذا كذا كفر عشان ايه الناس تخافوا جنده وانفضوا وبتاع. ده ينفع. بس المشكله ان حاليا حتى سلطه الفتوى مش بالقوه ده. فبالعكس قوة مقلوبة عليك. يعني انت بتقول له ايه هو ده اللي عمل كده يعمل ايه؟ فانت بتقول له يبقى كافر. هو مين اللي كافر؟ هو ولا الوزراء ولا الجيش؟ فانت هتقول له طردا للاصل كله. طب احنا والناس طب التجنيد الاجباري طب والمش عارف انت فاهم مسألة بيت ايه اخصى. هذه بقى المشكلة. هذه المشكلة طبعا مسألة يعني أعقد من كده. والنقطة ده مستغرب عن الشيخ اللباس أيام حرب الخليج اللي هو فعلا أكثر جواز الاستعانة بالأمريكان. مش نقل هو الفتوى أشهر من الشمس يعني مشهورة. أنا مستغرب هنا يعني مستغرب على الشيخ. هو مستغرب عن الشيخ حزب الاتحاد الطرفي كان بقيتنا شيخ أمريكا. ماله؟ حزب الاتحاد الطرفي بقيتنا شيخ أمريكا. 1900 مع حركة تركيا الفتاة. كان مين مؤسسات؟ ولا العسكريين بس؟ لا طبعا بس كان فيها وزراء ومفكرين وعسكر ويعني قلب الوزاره قدروا هنا. ايوه هم جايين بالباراشوت من الخيام البوست. انا ما كنتش حاطه شعبيه ولا حاجه. ليه قواعده وليه رموزه. وعبرك كتاب الناس حرفوا في الأندلس يعني ما فيش كتاب كتاب مبسوطة انت هتقرأ ويبقى عندك قواعد للفلترة لكن ما فيش حد بيكتب إلا ما متأكد. لا يروح مثلا يبلغ يقول مثلا دروس للناس وكده في الأسحل لا واسع مثلا دروس في المسجد للناس يستعين في الكتب. حاول تشوف كتب من أندلس زي حاول تشوف عناني ويعني ومعنى ايه؟